رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا مهذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وأتى طائفة كانت تعظهم ثم يئست من صلاحهم، وقالت لطائفة ما زالت تعظهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لماذا تنصحون هؤلاء وقد كتب الله عليهم الهلاك؟ لأنهم خالفوا أمره، فلا مصلحة من نصحهم ولا خير في وعظهم، فهم متعرضون للمحق وللفناء أو للعذاب الشديد. فقالت هذه الطائفة نحن ننصحهم ليكون عذرا لنا عند ربنا سبحانه وتعالى لئلا نشاركهم في ذلك، وربما أن الله عز وجل يصلحهم بوعظنا، فلعل الله أن يهديهم بما ننصحهم به، وهذا مقصد من مقاصد النصيحة، فإنها واجبة وإن تيقن الناصح عدم انتفاع المنصوح بها. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ضربوا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. فلما أعرض عصاة هذه القرية وخالفوا أمر الله ولم يمتثلوا بعض الواعظين، أنجى الله الذين نصحوهم سواء من يأس من نصحهم أو من استمر في نصحهم، وأهلك العصاة ودمرهم بعذاب شديد وبعقاب أليم لمخالفتهم أمر ربهم والخروج عن طاعته. فلما عدوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قلالة خاسرين. فلما تجبر هؤلاء وتكبروا وتجاوزوا الحد وأعرضوا عن أمر الله عز وجل وارتكبوا معاصيه، مسخهم الله قلالة أذلة حقارا مطرودين من رحمة الله مبعدين من رضوانه، وهذا جزاء من خالف أمر الله وارتكب نهيه. فإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. واذكر أيها النبي حين أعلم ربك إعلاما ظاهرا صريحا لا يسلطن على اليهود إلى يوم القيامة من يذلهم ويستولي عليهم ويتسلط عليهم بذنوبهم لأنهم خالفوا شرع الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى سريع عقاب لمن عصاه وهو غفور يتجاوز عن سيئات من أطاع ويرحم من أقبل عليه وتاب وأناب. فقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ووزعنا اليهود في الأرض فلا يوجد بلد إلا وفيه يهود في الأكثر، منهم أخيار استقاموا على شرع وآمنوا بالرسالة، ومنهم كفار فساق خرجوا عن طاعة الله وامتحنهم الله سبحانه وتعالى بالمصائب وبالنعم وبالخوف والأمن والشدة والرخاء لعلهم أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى ربهم ويتوبوا إلى دارهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيبقوا لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يوقد عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فجاء من بعد هؤلاء الأقوام ذرية وخلف سيء ورثوا علم التوراة ولكنهم أخذوا الرشوة في الأحكام وأكلوا السحت والتعامل بالحرام وحرفوا آيات الله مقابل متاع قليل زائل من الدنيا ويقولون سيغفر الله لنا بأمانيهم الباطلة، وكلما أتاهم مال آخر من الحرام أكلوه ويتمنون على الله الأمان بالمغفرة، وقد أخذ الله عليهم في التوراة ألا يقولوا إلا صدق ولا يحكموا إلا بالحق، وقد قرأوا ما في التوراة وفهموا وعلموا لكنهم عصوا الله على علم، وعلموا أن الآخرة بما فيها من نعيم دائم وخلود مستمر خير وأبقى من هذه الدنيا الزائلة والمتاع الثاني. الذين يبيعون دينهم به ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا من أجل الدنيا سوف تضمحل عما قريب. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وأما الذين يلتزمون أوامر الكتب المنزلة من عند الله عز وجل ويعملون بما فيها ويداومون على الصلاة في أوقاتها ويحافظون على ما تدعو إليه الصلاة من أوامر ويجتنبون ما تحذر عنه النواهٍ فهؤلاء صالحون مصلحون، والله لا يضيع ثواب المصلحين ولا يبطل سعيهم وسوف يحفظ لهم أجرهم، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم.